ما حكم الصلاة في ثوب فيه نجاسة؟ يقول: مع علمي بذلك، هل تصح صلاتي في مثل هذه الحالة؟ لا يجوز أن يصلي في ثوب فيه نجاسة، لابد يزيل النجاسة بالغسل أو يبدله. أما لو صلى ناسيا أو جاهلا ولم يعلم إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة.